بما حصل فيه من الآيات التي تحدثت عنها المراضع وأخبر به الأتراب. وأما شبابه صلى الله عليه وسلم فيا لطهر شبابه، فقد كان لدى قومه أكثر وضوحًا وإسفارًا وأعظم أدبًا وإكبارًا. أوليس من المبالغة في شيء إذا قيل إن صفحة حياته البيضاء، وليس من المبالغة في شيء إذا قيل إن صفحة حياته البيضاء النقية كانت ضمير مجتمعه النابض وقلبه الحي ومقياسه العادل. مقياسه العادل يقيسون به سلوكهم ويعرضون عليه أعمالهم، أمانة وعفة، أدبا ونزاهة، سموا وحنانا، وعقلا وبيانا. لم تخف عليهم من حياته خافية. أيها المسلمون، إن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، إن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الجوانح، والأعمال ميزان الأخلاق، وسرائر القلوب مغارس الأفعال، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه. عباد الله، إن شمائل المصطفى وخصاله آيات من الآيات على نبوته، وحجة من الحجج على رسالته، إنها تطبيق للتعاليم بالقدوة، وتعليم لأدب النفس بالعمل، وتنظيم لطبائع النفوس بالأسوة. ما الذي دعا علية من القوم وسادة من سادات القبائل أمثال أبي بكر وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص؟ ما الذي دعاهم وهم من العلية والسادة أن يتركوا مواقعهم ويبادروا باتباع النبي الأمي، راضين بحياة تمور بالأعباء مورا، وتنوء بالصعاب أثقالا؟ يقابلهم ضعاف من القوم آخرون، أمثال صهيب وبلال وعمار وأمه وأبيه، يلوذون بحماه ويهرعون إلى دعوته، وهم يبصرونه صلى الله عليه وسلم أعزل السلاح، قليل ذات اليد، ينزل به الأذى، ويلاحقه السفهاء، وتتبعه المطاردة، لا يسنده سلطان، ولا يؤيده عسكر، ولا يمهد له مال. في تحدٍ رهيبٍ وصبرٍ جميل، ما كانت الدعوة في مبدئها عباد الله إلا قيضًا وسغبًا وحجارةً في رمضاء. ما الذي ملأ قلوب كل هؤلاء عزمًا وإيمانًا وتعبُّدًا ويقينًا؟ إنها سيرة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وصدق محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وخلق محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وتأييد رب محمدٍ صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الأتباع يزيدون، والمؤمنون يتكاثرون، والحبيب يردد على أسماعهم: لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا، وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهم وجدوه صادقًا فصدقوه، صدقهم إن الدنيا ستُفتح عليهم أقطارها، وإن أقدامهم ستخوض في ذهب العالم وتيجانه. لقد أنبأهم أن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء في مكة سترددُه الآفاقُ عاليَ الصدع، قويَّ الصدى، لا في جيلِهم فحسب، ولا في جزيرتِهم فحسب، بل في جميع الأزمان وعبرَ كل البلدان، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فخيرٌ ثوابًا، وخيرٌ أملًا، وخيرٌ وأبقى. لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالصدق، وجاهد بالحق، وجالد بالصبر، وجادل بالحجج، وأبلغ في البيان. في غار حراء، وبطاح مكة، في دار الأرقم، ومضارب القبائل، في جبل ثور، ودار أبي أيوب، وفي مسجد طيبة، وأسواق المدينة، في السلم والحرب، والخلطة والعزلة، والرخاء والشدة، والسفر والإقامة. فكان رسول الله ونبي البلاغ وقائد المعركة وإمام التشريع، تحمل فداحة العبء وثقل المسؤولية ووعورة الطريق، متقلبًا بين أذى المشركين وسفه الجاهلين وتطاول المنافقين. كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بشرًا من البشر، يعيش حياة البشر، يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويخدم في مهنة أهله، لا يجد من الدقل وهو رديء التمر ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبز 3 أيام تباعا، رعى غنما لبعض أهله، واتجر بمال لزوجته، وحفظ الودائع لقومه، يحمل الكل، ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الحق، لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يكرم أهل الفضل، ويتألف أهل الشرف، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في الناس من خصال الرجولة وصفات الكمال وخلائق النبل. ثم ماذا؟ لقد دانت له الجزيرة، وفتحت عليه أبواب الغنائم والمغانم، فلم يزدد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلا زهدا وورعا وتواضعا، ينام على الحصير حتى أثرت أعواده في جنبه الشريف، وينتقل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بعد أن ملك الجزيرة كلها، ينتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند يهودي، مقابل طعام اشتراه لأهله صلى الله عليه وسلم. لقد أفنى حياته مبلغًا عن ربه البلاغ المبين، لا يرجو لنفسه مغنما، ولا يجلب لشخصه جاها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرح صدور أهل الإيمان للهدى، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس قصةً تُتلى أو سيرةً تُملى في مناسبةٍ أو غير مناسبة، وليس حب محمد بتأليف المدائح أو صياغة نعوت تبلغ الغلو المذموم والإطراء المحظور، بل إن حبه صلى الله عليه وسلم يعني أن يرتبط المسلم برسوله الكريم رباطاً قوياً وعميقاً، وما جنح من جنح من المسلمين إلى الأساليب المنحرفة في حبه إلا يوم أن ترك اللباب وأعياهم الحمل فاكتفوا بالمظاهر والرسوم، وهذا لعمر الحق لا يكلف شيئا ولا يسترعي جهدا، إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك بالجوهر والعودة إلى الدين بكله وبلبه، صفاء في العقيدة وصحة في المنهج، وحينها ينهض المسلم إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون أقرب إلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في معاشه ومعاده. معاشر المسلمين، إن من يريد أن يفهم الإسلام وتشريعاته لا بد أن يقرأ سنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما التجسيد الحي بل الصورة المشرقة لتعاليم الإسلام في كل الأحوال وجميع الظروف. إن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته بيان لشمولية الإسلام لجميع مناحي الحياة، وهي أيضاً تمثيل لواقعية التشريعات الإسلامية التي تتعامل مع النفس البشرية بكل ملابساتها وبمختلف أحوالها وظروفها. عباد الله، حين تبقى الأمة حائرة مترددة تتخبط الطريق وتزيغ أبصارها هنا وهناك، فعلاجها الرجوع إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وحين تفترق الأمة وتختلف فوحدتها باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا عباد الله، فإن على المسلم أن يسعى جاهداً إلى دراسة سنته وسيرته، وها هي كتب السنة والسيرة مبثوثة ومتاحة، وفي هذه البلاد المباركة هناك علماء أجلاء نذروا أنفسهم لسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حفظاً وتعليماً ودراسةً وإقامةً عليها بشكل دائم. هناك علماء في هذه البلاد المباركة قد نذروا أنفسهم لشرح السنة ولحفظها ونقلها إلى من بعدهم، فيا له من شرف لا يدانيه شرف، لهم نظارة الوجوه حيث دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما علينا عباد الله إلا أن نركب مع هذه القافلة، قافلة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلماً وحفظاً وتعليماً ودعوة، ولتربية الأجيال على هذه المهام العظيمة يقام بين وقت وآخر مسابقات متعددة ومتنوعة في الحفظ والفهم والبحوث في سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته في هذه البلاد، وهي متاحة للكل، لكل من يتواجد على أرض هذه البلاد المباركة، برعاية من ولاة الأمر ودعم مادي ومعنوي. فاحرصوا رحمكم الله على المشاركة وتشجيع أبنائكم وبناتكم على ذلك، فهي موجودة ومتاحة في محاضن التعليم، ولله الحمد والمنة. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ضرورة من الضرورات لتأخذ بنا إلى ساحل النجاة وإلى بر الأمان، نربي عليها أنفسنا ونشأنا ما استطعنا، نتدارس سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم ليخرج للناس علماء ومربون وأهل دعوة ومصلحون أكثر دراية بالأساليب التي تبلغ العقول والقلوب فتنفي عنها الغواية وخواطر السوء. ومن هنا عباد الله، ومن هنا عباد الله، فإن كل مسلم عليه أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. ولقد كان مما عملته الدعوة الإصلاحية المباركة في هذه البلاد أن كل فرد من أفراد البلد يتعلم الأصول الثلاثة، وهي معرفة الرب جل وعلا، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فأنشأت أجيالاً قد لا تقرأ ولا تكتب لكنها تعرف ربها وتعرف دينها وتعرف نبيها. لقد كان العامي الموحد يهزم الألف من علماء البدعة والضلالة، وما ذلك عباد الله إلا بسبب ذلك المنهج القويم الذي سلكه إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله وأسكنه فسيح جناته. أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، من أراد أن يكون مع النبي غدا وأن يرد حوضه وأن ينال شفاعته فليسر على سيرته في هذه الحياة الدنيا. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وول علينا خيارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ووحدتنا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.